خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، يا بني أوصيك اليوم بوصية الرجل الحكيم لقمان عندما أوصى ولده بوصية جامعة فيها صلاح حياته وآخرته. يقول لقمان: يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. ما أعظمها من وصية، الوصية بالتوبة إلى الله عز وجل التي أمر الله عز وجل بها عباده وجعلها عنوانا للفلاح. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة يا بني يحب أهلها الله عز وجل، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبادر يا بني بالتوبة إن لم تكن بادرت بها، واغتنم ما تبقى من هذا الشهر، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.